بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. مع تفسير بعض الآيات من سورة النحل والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. مطلعها قول الله سبحانه: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. أما إبراهيم عليه السلام فتقدمت مرارا طائفة من مناقبه صلى الله عليه وسلم، وقد قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا خير البرية، فقال: ذاك إبراهيم صلى الله عليه وسلم. قد امتن الله سبحانه وتعالى على إبراهيم بأن اتخذه خليلا، وكما قال أعرابي: وقد سمع قول الله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا، فقال: يا قرة عين لأم إبراهيم عليه السلام. فإبراهيم عليه السلام هو خليل الرحمن، ومن الله عليه بأن جعل الأنبياء كلهم الذين أتوا من بعده من نسله. هذا تأويل قول الله تعالى: وجعلها كلمة في كلمة التوحيد باقية في عقبه لعلهم يرجعون، أي في نسله صلى الله عليه وسلم. وقد تيمن النبي باسمه وتيمن الصحابة اسمه، ففي الحديث: ولد لي غلام فسميته باسم أبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وكل الفرق تدعي أنه منها، اليهود يدعون ذلك ويطلقون عليه إبراهام، والنصارى يدعون ذلك، والله كذب هؤلاء وأولئك. قال: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. ولا يخفى عليكم أن صنوف البلاء تنوعت على هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. صنوف الابتلاءات مرت به من كل صوب وحدب، فابتلي بالعقم زمنا طويلا، وفي أواخر عمره قال: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء. ابتلي بلقاء الجبابرة، ولقاء الجبابرة مر وأليم، فابتلي برجل يقول: أنا أحيي وأميت، فثبت الله إبراهيم فقال: ربي الذي يحيي ويميت، في مناظرة لا أجهلها جلكم. كذلك ابتلي بالإلقاء في النار، فصبر واحتسب وألقي به في النار، ولم يتردد ويلقى في النار، فجعلها الله عليه بردا وسلاما. ابتلي بذبح ولده، فامتثل الأمر وتله للجبين، ولكن الله سلم وفدي بذبح عظيم. ابتلي بالأمر بالختان وهو ابن 80 سنة، وعلى هذه السن المتقدمة أتى بقدوم وهو آلة النجار المعروفة، فقطع هذا الجزء الذي أمر أن يقطعه من نفسه صلى الله عليه وسلم، وهو صابر لذلك محتسب. ابتلي بأب غشوم ظلوم مجادل ويقول لولده: لأن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا. ابتلي بالتكاليف الشرعية وخصال الفطرة، فقام بكل ذلك خير قيام. لذا قال الله تعالى: وإبراهيم الذي وفى. وقال تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، أي بأوامر ونواه وتكاليف، فأتمهن، قال: إني جاعلك للناس إماما. في الشاهد أن صنوف الابتلاء مرت بهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وصدق من قال إن الإمامة لا تنال إلا بالابتلاء، الإمامة لا تنال إلا بالابتلاء. قال تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. ودل على هذا أيضا قول الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. الإمامة تنال بالابتلاء والصبر واليقين. الإمامة في أي جانب من الجوانب، إمامة في الدين أو إمامة في الدنيا أو إمامة في علم من علوم الدنيا، كل ذلك ينال بالصبر والمصابرة واليقين والإيمان. قال تعالى: إن إبراهيم كان أمة. تقدم أن ابن مسعود قرأ إن معاذ بن جبل كان أمة، فقال له قائل من التابعين: أخطأت يا أبا عبد الرحمن، إن الآية إن إبراهيم كان أمة. قال: ما عنيت الآية، إنما كان معاذ أمة، أي أنه ينزل الآية أيضا أو يجري ألفاظها على معاذ بن جبل رضي الله عنه، ذلكم الصحابي الجليل العالم بالحلال والحرام، كذلكم الذي يحبه النبي صلى الله عليه وسلم ويجله، كذلكم الذي يتقدم العلماء رمية بحجر يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن معاذ بن جبل يتقدم العلماء يوم القيامة رمية بحجر. فالأمة معلم الناس الخير، وللأمة معان تقدم ذكرها. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، أي مطيعا لله، فالقانت هنا بمعنى المطيع. وتقدم أن القنوت له معان، فمن معاني القنوت السكوت. قال الصحابة وقال زيد بن أرقم: كان أحدنا يكلم صاحبه في الصلاة، فلما نزلت وقوموا لله قانتين أمرنا بالسكوت. والقنوت يطلق على طول القيام في الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة طول القنوت. وقال الله تعالى: أمن هو قانت آناء الليل، أي ساعات الليل الطويلة. فالقنوت يطلق على طول القيام، ويطلق على الدعاء، ويطلق على الطاعة، ويطلق على السكوت. قال تعالى: قانتا لله، حنيفا، أي ميلا عن الشرك إلى التوحيد، ولم يكن من المشركين. قال قيل إن قوله تعالى حنيفا يؤدي معنى قوله تعالى ولم يكن من المشركين، فما فائدة التكرير إذن؟ فجواب ذلك أن التكرير للتأكيد، ولذلك نظائر في كتاب الله، كما قال تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طير يطير بجناحيه. وقد علم أن كل طير إنما يطير بجناحيه. وكذلك على وجه من وجوه التفسير، فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. قال تعالى: ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه. قد تقدم أولا أن اليهود يقرون أو بعضهم يقر بأن إبراهيم كان حنيفا، وذلك فيما روي في الصحيح من قصة زيد بن عمرو بن نفيل، لما استنكر زيد بن عمرو بن نفيل ما يفعله أهل الجاهلية من عبادة الأوثان، خرج يبحث عن دين يتدين به، فذهب إلى يهود وقد سيم دين المشركين، قال لهم يا معشر يهود أريد الدخول في دينكم. قالوا لن تدخل في ديننا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله. قال لا والله ما أحمل من غضب الله شيئا، قد فررت من غضب الله، فهل عندكم شيء آخر؟ قالوا لا، إلا أن تكون حنيفا. قال وما الحنيف؟ قالوا ملة إبراهيم عليه السلام. فذهب إلى النصارى فقال يا معشر النصارى أريد أن أدخل دينكم. قالوا حتى تأخذ بنصيبك من لعنة الله. قال والله لا أحمل من لعنة الله شيئا، فهل عندكم من شيء آخر؟ قالوا لا، إلا أن تكون حنيفا. قال وما الحنيف؟ قالوا ملة إبراهيم عليه السلام. فخرج إلى البرية قائلا اللهم إني أشهدك أني على ملة إبراهيم عليه السلام. قال تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه، أي شاكرا لأنعم الله عليه. هذه خصلة ينبغي أن نتخلق بها، ألا وهي شكر نعم الله. وقد توالت النصوص من الكتاب والسنة تحث على ذلك وترغب فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا أكل أحدكم الأكلة أن يحمده عليها، وإذا شرب الشربة أن يحمده عليها. وقد أثنى ربنا على نوح عليه السلام بهذه الخصلة أيضا، إذ قال إنه كان عبدا شكورا. وقد قال تعالى مرغبا أيضا ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. قال تعالى شاكرا لأنعمه، اجتباه أي اصطفاه واختاره وهداه إلى صراط مستقيم. فالمجتبى من اجتباه الله، والله يجتبي من يشاء ويصطفي من يشاء، وليس لأحد أن يعترض على اصطفاء الله ولا على اجتباء الله. قال تعالى شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. هنا قد يفصل النزاع الذي يرد بين بعض العلماء، هل النبوة تكون بالاجتباء أم أن للنبي المجتبى خصال أهلته لذلك؟ فأصالة النبوة تكون بالاجتباء، الله يجتبي ويصطفي، يصطفي من يشاء ويجتبي من يشاء، دل على ذلك اجتباه وهداه إلى صراط المستقيم. فالفضل لله أولا وآخرا، اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. والهداية هنا بمعنيها، هداية الدلالة وهداية التوفيق. فالله وفقه إلى الصراط المستقيم ودله عليه كذلك. قال تعالى وآتيناه في الدنيا حسنة، وآتيناه في الدنيا حسنة. ما الحسنة التي أوتاها في الدنيا صلى الله عليه وسلم؟ ما الحسنة التي أوتاها إبراهيم عليه السلام في الدنيا؟ وقد علم أنه ابتلي بكم كبير من الابتلاءات. قال بعض العلماء هذه الحسنة التي أوتاها في الدنيا أن رزق بالولد ورزق بالزوجة الصالحة الجميلة الحسناء، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قال الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. أما كونها حسناء فلم يكن لها مثيل في زمانها، دل على ذلك أنها لما دخلت بلاد الجبابرة قالوا للجبار لقد دخل بلادك امرأة لم يرى مثلها، في قصة لا تخفى عليكم. فهذا وجه من الوجوه. وجه آخر أنه رزق سلامة القلب في الدنيا، فالقلب السليم نعمة من الله، القلب الذي لا يرهب إلا خالقه نعمة من أعظم النعم على العباد. وكذلك الرضا بقضاء الله وقدره، والقناعة بما رزقه الله تبارك وتعالى، كل ذلك من الحسنة التي يؤتاها العبد في الدنيا. فقد ينرب الشخص وهو مؤمن ثابت محتسب لذلك عند الله، قد يؤذى وهو محتسب وقرير العين، وهذا أعني قرة العين. والرضا والصبر والاحتساب كل ذلك نعم من الله جل ذكره. قال تعالى: وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذن أفادت الآية أن من الناس من يكون سعيدا في الدنيا وسعيدا كذلك في الآخرة. قال الله تعالى عن عيسى بن مريم عليهما السلام: وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. فكم من شخص رزق الوجاعة في الدنيا وله في الآخرة عند الله زلفى وحسن مآب، كما كان سليمان عليه السلام أوتي ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، ومع ذلك له عند الله زلفى وحسن مآب عليه الصلاة والسلام. كم من سعيد في الدنيا والآخرة، وكم من شقي أيضا يشقى في الدنيا والآخرة. ولذا روي في الأثر عن عمر بن عبد العزيز يرحمه الله، وجاءه يهودي فقال: كيف ورد عن نبيكم صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، وأنت فيما أنت فيه ملك منعم موسع عليك؟ وكذلك أو قال: ونحن في المقابل فيما نحن فيه من بؤس وفقر وشقاء، فكيف إذن تكون الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر؟ قال: نحن فيما نحن فيه بالنسبة لما أعد لأهل الإيمان في سجن، وأنتم فيما أنتم فيه من بلاء بالنسبة لما أعد لأهل الكفر في نعيم وسعادة. كذا روي عن عمر بن عبد العزيز يرحمه الله. الحاصل أن من الناس من يسعد في الدنيا ويسعد في الآخرة. ولذلك جاءت الأدعية عن رسولنا بالسعادة في الدارين، وكان من أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقد قال الله تعالى ناقما على قوم قصروا الدعاء على دنياهم، ومثنيا على قوم جمعوا بين دعاء الدنيا والآخرة. قال تعالى: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. قال تعالى: وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين، أي في عداد الصالحين وفي زمرتهم. ثم قال تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وهذا أيضا وجه امتنان على إبراهيم عليه السلام، إذ الله أمر باتباع شرعته، إذ الله أمر باتباع ملته، فهذا شيء من الوجاهة لإبراهيم عليه السلام أيضا ما نحن فيه صباح مساء من قولنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحديث قال تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. هنا يصار مبحث سريع وعاجل نتمثل فيه، هل شرع من قبلنا شرع لنا أم أن شرع من قبلنا ليس بشرع لنا؟ فمن العلماء من فصل النزاع في ذلك قائلا إن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي من شرعنا ما ينتخل، إن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي من شرعنا ما ينسخه، كذا قال بعض أهل العلم في هذا الصدد. قالوا ودل على ذلك قول الله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر، دل على ذلك أيضا قوله تعالى واتبع سبيل من أناب إلي، دل على ذلك كذلك ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قالوا فهل أدلة على أن شرع من قبلنا شرع لنا؟ قالوا وقد علم بالاتفاق أن قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أي على اليهود في التوراة أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، كل ذلك ملزم لنا، كل ذلك ملزم لنا نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ونازع آخرون في ذلك فقالوا إن الله قال لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فكان وجه الجمع بين هذه الآيات كلها أن قيل إن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي من شرعنا ما ينسخه، جمعا بين الأدلة المذكورة والله أعلم. ومن العلماء من توسط بقول ثالث فقال نحن مأمورون باتباع ملة إبراهيم عليه السلام وشرعة إبراهيم دون غيره، والجواب أن الأولى والأمثل نجمع بين الآيات ما قد تقدم، من شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي من شرعنا ما ينسخه والله أعلم. قال تعالى إنما جعل السبت على الذين اختلقوا فيه، إنما جعل السبت أي جعل العمل في السبت محرما، وهذا التقدير صار إليه كثير من العلماء، قالوا والتقدير جائز في كتاب الله حيث تدعو الحاجة إليه، قالوا بل على جواز التقدير قول الله تعالى إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا. إن الذين اتخذوا العجل، هل كل من اتخذ عجلا واقتنع عجلا سيناله غضب من ربه؟ كلا، بل الذي قدرها هنا إن الذين اتخذوا العجل إلها، فكلمة إلها محذوفة لكنها مفهومة من السياق، إن الذين اتخذوا العجل أي إلها سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا. قالوا ودل على هذا التقدير أيضا واسأل القرية التي كنا فيها، أي واسأل أهلها، قالوا وكذلك قول الشاعر وسبحت المدينة لا تلمها رأت قمرا بسوقهم نهارا، فالمراد وسبح أهل المدينة. قال تعالى: إنما جعل السبت، أي جعل العمل في السبت محرما، أو جعل يوم السبت بالأوصاف التي وصفت فيه من كتاب ربنا، إذ الله قال: فقلنا لهم لا تعدوا في السبت. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وهم اليهود. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا. عرضت على اليهود أبوا أن يقبلوها، فرض عليهم السبت، والنصارى كذلك فرض عليهم الأحد. فنحن الآخرون أي من الأمم السابقون يوم القيامة، أي المقضي لهم قبل الخلائق يوم القيامة. فاختار الله لأمة محمد يوم الجمعة. تعلمون أن اليهود فرض عليهم ترك العمل يوم السبت. قال تعالى: وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فنقضوا العهد ونقضوا الميثاق، كما ذكر ذلك في سورة الأعراف، إذ الله قال: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت، إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم، كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. ما يخفى عليكم أمر اليهود إذا اعتدوا في السبت، فقال الله لهم: كونوا قردة خاسئين. قال تعالى: إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، كذا أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم. وقد قال تعالى: وقل لعبادي يقولوا التي أحسن. إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وقال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فأولا قوله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك، في حث على الدعوة إلى الله. قد قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقد قال رسول الله، بل قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالنصوص الحاثة على الدعوة إلى الله كثيرة جدا. قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فجدير بكل منا أن يغبر قدمه في هذا الطريق، يدعو الناس إلى ربهم، لا يدعوهم إلى نفسه، لا يدعوهم إلى حزبه، لا يدعوهم إلا إلى حزب الله، يدعوهم إلى طريق الله، يحببهم في الله، يحببهم في رسول الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. من العلماء من قال: الحكمة السنة، ومنهم من قال: الحكمة وضع الشيء في محله اللائق به، إذا رأيت الأمر يحتاج إلى شدة اجتدبت، إذا رأيت الأمر يحتاج إلى رفق رفقت، إذا رأيت الأمر يحتاج إلى مدارات داريت، إذا رأيت الأمر يحتاج إلى حزم حزمت. فهذه الحكمة وضع الأمور في نصابها الصحيح. قالوا إذا استدفت في موطن يحتاج إلى رفق فأنت طائش متهور. كذا قال العلماء في تفسير الحكمة. قال تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، كما بينا إلا الذين ظلموا منهم وجادلهم بالتي أحسن. لا تعارض بين هذا وبين قوله تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. فهذا له موطن وذاك له موطن آخر. وقد قال ذو القرنين أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء حسنا وسنقول له من أمرنا يسرا. قال تعالى إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. واذكر أن الآية نزلت في شأن حمزة لما قتل، رآه النبي صلى الله عليه وسلم ورؤي منظر بشع، شقت بطنه واستخرجت الكبد من بطنه، فأتت امرأة تنوك كبده بأسنانها، وفي بعض الروايات أن أنفه جدعت وأن مذاكيره قطعت وشوهت معالمه تماما. فلما رأى النبي ذلك قال لأمثلن بسبعين منهم إن أمكنني الله منهم. نزلت الآية قوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فأمر بالعدل وإرشاد إلى العفو، أمر بالعدل كان هذا في شأن الشرك المذكور لكنه مع المؤمنين من باب أولى. أمر بالعدل يتبعه حث على العفو. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وكتبنا عليهم فيه أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، كله عدل. ثم حث على العفو فمن تصدق منه فهو كفارة له. كذلك وجزاء سيئة سيئة مثلها عدل ثم حث على العفو فمن عفا وأصلح فأجره على الله. كذلك قول الله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فمن ظلم جائز له أن يجهر بالسوء من القول على قدر مظلمته. لكن قال تعالى إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. فكله على الوتيرة التي سبقت أمرا بالعدل وإرشاد إلى العفو. فإن عاقبت فعاقب بمثل ما عوقبت به ولا تزيد ولا تجور. قال النبي صلى الله عليه وسلم المستبان ما قال فعلى البادي منهما ما لم يتجاوز المظلوم. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. ختم هذه السورة الكريمة بقول الله تعالى واصبر وما صبرك إلا بالله. ما وجه ذكر قوله تعالى وما صبرك إلا بالله؟ قال بعض العلماء هذا إخبار من الله سبحانه أن الصبور صبره ليس بقدرته إنما هو من من الله وفضل من الله عليه، خبرا يقتضي الحث والترغيب. فالمعنى واصبر واطلب أن يصبرك الله سبحانه. فالصابر صبره ليس من عند نفسه ولا بقدرته إنما بتصبير الله عز وجل له. فلا يقتر الصبور بصبره ولا الحليم بحلمه. ونحو هذا المعنى يتكرر كثيرا في كتاب ربنا كما في قول الله عز وجل فالصالحات أي النسوة الصالحات قانتات أي مطيعات حافظات للغيب أي حافظات لفروجهن في غياب أزواجهن. وليس هذا الحفظ بقدرتهن، بل له قال حافظات للغيب بما حفظ الله. فلي أخبار المراد منها الحس على دعاء الله، من أصبر أيها الصابر، أصبر يا من ابتليت، أصبر يا من أوذيت، وسل الله أن يصبرك، فلن تطيق ولن تتحمل إلا إذا قواك الله وأعانك. فهذا المعنى والله أعلم. أصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. كيف ولا تحزن عليهم؟ وقد علم أن الشخص يحزن على كفر الكافر وارتداد المسلم ويرتد، كيف لا يحزن؟ المراد لا تبالغ في الحزن ولا تسترسل فيه، لا تبالغ في حزن يفضي إلى هلاكك، كما قال تعالى فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، وكما قال لعلك باخع نفسك على آثارهم، أي مهلك نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. قال تعالى واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، مع معية نصر وتأييد ورحمة وحفظ وكل أنواع المعية معهم ربهم سبحانه وتعالى. أما المحسنون فهم العافون عن الناس، هم من يفعلون النفل بعد الفرض. فكل معاني الإحسان انتظمها قوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هذا وصلى الله على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.